Oh. Thank you. سبحان الله. الله. تمام يا حاج. Thank you. الله أكبر. بسم الله. Thank you. انا ما عرفتش بالكلام خالص. Sure.